مملوكة؟ حرة، ولدها تابع لها. لو ان المكاتب صاحب ام الولد عجز ورجع الى الرق، الجارية التي حملت منه بالكل من؟ لسيد المكاتب وولدها يحرم مين؟ لسيد المكاتب ولدها تابع لها. فولد كل واحدة منهن على مثل حال أمه يعتقون بإثمها ويرقون برقها. قضية مسلمة.